هنا يقول سؤال: أخي مسافر في إحدى دول الخليج وسوف ترزق زوجته بمولود ذكر، فماذا نصنع في العقيقة؟ هل يؤكل منه في بلده؟ هل يؤكل عنه في بلده؟ من يذبح عنه؟ أم يذبحها في هذه الدولة؟ علما بأن الفقراء في هذه البلد أغلبهم من المجوس أو النصارى. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. هذه العقيقة تذبح في المكان الذي ولد فيه المولود. المولود هذا ذكر عليه شاتان، شاء وشاء، شاء أنثى أو شاء ذكر لا بأس، لا حرج، لكن أنتم عارفين الآن هذا مولود ذكر وفي مولود إيه؟ أنثى، وليس الذكر وإيه؟ كان أنثى. طيب إذا الذكر اتفقنا هنذبح عليه غنمتين سواء من الضأن أو من المعز، معنى تأكل منها أنت صاحب البيت، تدخل منها، تتصدق منها، وتعطي وتهدي الأغنياء والجيران والأقارب، وما يلزمش أنك تطبخها للناس وتجمعهم عليها، أنت هتوزعها لهذا كيلو لهذا نصف كيلو إلى آخره، ما يلزمش عليك أن تطبخها وتجمع عليها الناس. والعقيقة هذه سنة بخلاف السبوع اللي احنا بنعمله. واحد بيروح السبوع يشوي الخضار وبيجمع له عند اللي بيعمل السبوع، حمص يا فول يا ملبس ايش هذا، وقلل مزينه ومزخرفه وكروت مش عارف ايه، وكل الاناشيد والكلام الفارغ، هذا ليس من السنه. وطلع المولود ونزل المولود على السلالم واعمله الليله، هل هذا من السنه؟ هذا مخالف. انما انت يوم السابع، يوم سبع المولود الله يبارك لك فيه، افدي نفسه هذه اذا كان ذكر بنفسه، واذا كان بنت بنفس واحد، وما تذبحش البقر ولا الجمال، عليك من اغنام في العقيق، كل من هذه العقيقه. والله انت ما تشتري غنمتين ب2000 ولا ب3، الله سبحانه وتعالى بيخلف عليك. ما انتش مقتدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن العقيقة من عرفها وجربها بيعرف أثرها في الأولاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المولود مرتهن بعقيقته. مرتهن، العلماء في كلمة مرتهن فسروها عند التفسيرات، معنى أول شيء منها مرتهن يعني الشيطان يحبسه في رهان وفي رباط حتى يفك بهذا العقيق. ومرتهن تفسير ثاني في ألا يشفع لوالديه إلا بعد العقيق. طب أنت عايز أولادك تشفع لك ولا ما يشفعوش لك؟ طب ما أنت هتذبح، طب ما أنت بجيلك مصاريف، أنت بجيلك أحيانا العين وتكاليف العين بتصرف 1000 و2000 وملابس، وأحيانا بتشاور البنت بكذا وكذا، وأحيانا بتشاور الولد بكذا، وأحيانا بتخسر في البيع والشراء بالألف والألفين والعشرة ألف وأكثر من ذلك. طب ليه ما بتمشي السنة؟ على المولود شاتان والبنت شات واحد. إذا الولد ده هو أنت دخل عليك نعمة فرحت بها، طب الفرحة والنعمة دي مالهاش شكر. تذبح على المولود شاتين وتذبح على البنت الأنثى ده هي الله يبارك لك فيها شاتان واحد. وآداب العقيقة وأحكام العقيقة كثير، لكن هذا هو اختصار الأمر بسبب هذا السؤال. جزاك الله خير. العقيقة قبل السابع لا تسمى عقيقة. في واحد كده عايز يضحك في المرأة، ها، وعايز يكرم المرأة والبيت، بيذبح في اليوم الأول، الثاني، الثالث، قبل السابع ما تسماش عقيقة. بعد السابع لا تسمى عقيقة، لكن لو ذبح بعد السابع لن يحرم من الثواب. بس السابع على المذهب الصحيح الراجح ما تقوليش 14، ما تقوليش يوم 21. ده وحديث الحد والعشرين ضعيف، معنى العقيقة مرتهن المولود بها تذبح عنه يوم السابع ويذبح ويحلق رأسه، معنى يحلق رأسه ويسم. إذا أردت أن تختنه في يوم السابع ختنته، إذا أردت أن تختنه بعد ذلك الختان قبل السابع يتألم منه المولود، وبعد السابع يشعر بحس، معنى قبل السابع ما له تأثير قوي، لكن يوم السابع أحسن ميعاد لختان المولود الذكر. فإذا البركة بتعرفنا على الزوجين بتاع إيه وبركنا حوله. يعني الذي بركنا حوله. إيه البركة دي يا سيدي؟ أحسنت. يسأل الوالد عن البرك الذي بركنا حوله. المراد بلاد الشام. لا. المراد بلاد الشام. معنى بلاد الشام بلاد مباركة فيها أحاديث كثيرة. ليه مباركة؟ ليه بقى؟ طب هو سليمان كان فين عليه السلام؟ أو كان في بلاد الشام؟ طب هو داود عليه السلام كان في بلاد الشام؟ وإبراهيم الخليل دخل بلاد الشام؟ وإسماعيل؟ تعدوا بقى الأنبياء. معنى يا إخوان دي مكان بلاد الشام مهبط الوحي، معنى ولا لا؟ بارك الله فيك. الذي باركنا حوله، لا مش ملك إسرائيل ولا ملك اليهود ولا ملك ذا ولا ملك ذا، هي بلاد الله سبحانه وتعالى، بلاد مباركة حلت فيها البركة بسبب الوحي، وأكثر الأنبياء كانوا فيها، أكثر الأنبياء كانوا في بلاد الشام، معنى؟ ولذا كانت بلادا مباركة وستكون مباركة وستبقى مباركة إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.